بنحو حديثهم، أي بنحو الحديث السابق. وحدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم ابن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، هذه اسمه منطقة، قل حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أي قادة الجيش أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهم فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، هم أرادوها أن يدخل ولكنهم أخبروه. قال ابن عباس وقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم، وهذا من كمال عقل عمر بن الخطاب وأنه كان لا يتعجل في الأمر العام، وهكذا ينبغي على الإنسان في الأمور العظيمة لا بد أن يستشير الصحابة، لأن أمر الأمة أمر عظيم لا يتعجل الإنسان فيه برأيه. فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. إذن في المشاورة تظهر الآراء وتظهر الأدلة. قال ارتفعوا عني، لما سمع من الطرفين قال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم، شوف استشار المهاجرين أولا ثم استشار الأنصار، فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، أي أني راجع ومسافر وراكب على ظهر الراحل، أي راجع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأصبحوا وتأهبوا، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو غيرك قالها لا كان الأمر سهل، لكن أنت الفقيه العالم تقول هكذا. وكان عمر يكره خلافه، طبعا ليس عمر، كل إنسان يكره أن يخالفه الآخر، لكن عمر يعني له ميزة أنه ملهم. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف، يعني في هذا الأثناء دخل عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، كان يقضي بعض حوائجه، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، حتى الإنسان لا يعرض نفسه للبلاء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف، أي حمد الله، يعني جاء النص موافق لاجتهاده. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا أرأيت لو أنه رعى الجدب وترك الخصب، طبعا يروى جدب والخصب، يروى الجدب والخصب، أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة، قال هذا المحل أو قال هذا المنزل. نعم. طبعا المقصود أن عمر، مقصود عمر أن الناس رعية لي استرعانيها الله تعالى، فيجب علي الاحتياط لها، فإن تركته نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة لنفسي. نعم. فهذا فيه على أن الأمير مسؤول عن رعيته. نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة، فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. طبعا الحديث فيه فوائد عديدة، من فوائد الحديث خروج الإمام بنفسه في ولاياته لأجل أن يتفقد أحوال الرعية ويحسن إليهم ويرعى حق الله تعالى فيهم، وكذلك فيه استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة وتقديم أهل السابقة في ذلك، يعني هؤلاء لفضلهم ولممارستهم، وأيضا فيه تنزيل الناس منازلهم وتقديم أهل الفضل على غيرهم والابتداء بهم في المشارف، فقد بدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار، وكذلك فيه جواز الاجتهاد في الحرب ونحوها، كما أنه يجتهد في أمر الأحكام الشرعية. وفي هذا الحديث من الأدلة على أن الصحابة قد قبلوا خبر الواحد في مسألة قد اختلفوا فيها، فأخذوا بقول عبد الرحمن بن عوف، وفيها إذا صحة القياس وجواز العمل به حين مقاسه على أنك تنزل بالإبل وتختار المنطقة التي فيها رعي، وكذلك الإمام والمسؤول وكل قائد يختار لمن حوله الأصلح لهم في دينهم ودنياهم. ومن الأمور المهمة هو اجتناب الهلاك، اجتناب أسباب الهلاك، وهذا أمر مهم جدا. أخطأ فيه من أخطأ فيه ممن حمل السلاح فأورد الناس المهالك، ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه. وحدثنيها أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله ابن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله ابن عبد الله. وحدثناه يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء ترغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عفي، أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا عدوى ولا طيارة ولا هابة ولا صفر ولا نوء ولا غولة ولا يورد ممرض على مصح، ستأتينا الأحاديث في هذا. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر قال

ولا عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. حقيقة لم ينسى ولم ينسخ أحد القولين الآخر، وكلاهما حديث واحد، فلا يعدي شيء شيئا، وأيضا لا يدخل ممرض على مصح فتحصل العدوى، يعني لا يعدي شيء شيئا إلا بقدر الله. ونهينا أن يدخل الممرض على المصح في مرض تنتقل منه الأمراض حتى لا يظن الضال، أولا لأجل الحفاظ على الأنفس، وحتى لا يظن الضال أن هذا الأمر ليس بقدر الله تعالى، إنما كل شيء بقدر الله تعالى. حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم ابن سعد، قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك لا يورد الممرض على المصح بمثل حديث يونس. نعم، إذن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، إذن لا يعدي شيء إلا بأمر الله. وكذلك قال لا هامة، فالعرب كانت تتشاءم بالهامة وهو الطائر المعروف الذي يقال له البومة، ويقال له بلغة الترك بايكوش. نعم، فبعضهم كانت يتشاءم، هذا ليس بصحيح. ولا نوء ولا صفر، يعني لا نقول مضرنا بنوء كذا ولا نعتقد هذا، إنما نعتقد أننا نمطر بفضل الله وبرحمته. ولا صفر أيضا نهينا عن التشاؤم بشهر صفر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر الحاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. والعرب أيضا كانت تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس وتتغول تغول، أي تتلون تلونا، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحدثني عبد الله بن هاشم ابن حيان قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد وهو التستري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. فنهينا عن هذه الأشياء التي كانت من الجهالات، وذات هذا الحديث يدلك على واجب من واجبات العالم، وهو أنه يجب على العالم أن يبين للناس أمر دينهم. فالشيء الذي كان سائد وخطأ عند الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح لهم أن يعتقدوا هذا، فلا بد لأهل العلم في كل زمان ومكان أن يبينوا للناس أمر الدين. ولما نقول أهل العلم فالجميع واجب عليهم أن يتعلموا فيعلموا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول، وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر البطن، وقيل لجابر كيف؟ قال كان يقال إنها دواب البطن. قال ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير هذه الغول التي تغول، نعم، يعني هذه التي كانوا يعتقدونها فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم. إذا لا يتطير الإنسان، والفأل الحسن مطلوب، ولا يتشائم الإنسان أبدا، لأنه كل شيء بأمر الله تعالى. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفعل. أي إنسان أي شيء يصيبه قل خير إن شاء الله، وفعلا خير، فقضاء الله سبحانه وتعالى يعني خيرة الله للعبد خير من خيرة العبد لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قيل يا رسول الله وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. هذا هو الفعل الحسن، كلمة صالحة يتفاعل الإنسان خيرا، وهذا الفعل الحسن فيه حسن الظن بالله تعالى. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعته، وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. حدثنا حداد بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. إذن يتفاءل الإنسان ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فهذا من الكلمة الطيبة وهو من الكلمة الحسنة، حسن الله لنا ولكم الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.